الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالس رمضان بإذن الله عز وجل. هذا المجلس سيكون مواصلة للمجلس السابق، فقد تكلمنا في المجلس السابق عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الاستقامة على الدين، وذكرنا أن الاستقامة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. فنلمح بإذن الله عز وجل في هذا الدرس إلماحة يسيرة، لا سيما إلى موضوع الغلو وشيء من التقصير. فإن المستقيم أحيانا وهو يريد الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والسير على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعترض طريقه عقبات، فتؤدي هذه العقبات أحيانا إلى انحراف سيره. فبدل أن يكون سائرا على الصراط المستقيم التي وصفها الله عز وجل بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يجد نفسه قد انحرف عن هذا الصراط المستقيم، إما إلى طرف الغلو أو إلى طرف الجفاء، لأن الوسط هو الذي أمر به. قال الله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط هو الخيار والعدل، ولا يكون خيارا وعدلا إلا إذا كان وسطا على وفق ما أمر به الشرع. فإذا انحرف عن هذا الوسط كان على طرف، إما طرف الغلو أو طرف الجفاء. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. فأحد هذه الأطراف الغلو الذي ربما يقع فيه من يحاول الاستقامة والسير على دين الله سبحانه وتعالى، فيجد نفسه قد وقع في الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أنه مهلك، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بحصى الجمرات وكان كحصى الحذف، حصى صغير بقدر ما يحذف، فنفضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالغلو مهلك الذي يزيد في الدين ما ليس منه، والذي يأتي بزيادات من عنده، فهذا من الأمور المهلكة. وقد أخبر الله عز وجل أن الغلو أهلك اليهود وأهلك النصارى. أهلك النصارى فإنهم غلوا في نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه، هم طائفة جعلته الله سبحانه وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وطائفة جعلوا الله ثالث ثلاثة، وطائفة جعلوه ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكل ذلك من الغلو فيه. واليهود غلوا في عزير وقالت اليهود عزير ابن الله، والله متنزه عن ذلك كله. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله عز وجل متنزه عن ذلك كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيما يتعلق به، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإن الإطراء هو المبالغة في المدح، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فأخبر أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. والله عز وجل قد أثنى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عبد في أفضل المقامات، قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في مقام إنزال الكتاب، وقال الله عز وجل الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام الدعوة: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى غير ذلك من المواضع الشريفة التي يزكي الله عز وجل نبيه فيها بالعبودية. وكما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالإنسان كونه عبد هذا شرف عظيم، وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من تجده يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم زاعما محبته فقد خالف أمره، لأنه قال عبد، فمن حلف به فقد خالف أمره، ومن دعاه واستغاث به فقد خالف أمره جملة وتفصيلا. وما أجمل الأبيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال: والله، قال: والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يرضى سجودنا له لكنا نخر له على الأذقان، لكن هل هو يرضى ذلك؟ الجواب كلا، لأنه قال: إنما أنا عبد، والسجود لا يكون للعباد وإنما يكون لرب العباد سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان، والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، والله ما يرضيه عنا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا كفعل عابد الأوثان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أركانه من بعده بأمانة وفي حفظ وصيان، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وهو يقول: ألا إن للموت سكرات، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في إناء ويمسح بها وجهه، يقول وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الغلو أشد خطرا من الجفاء، لأن الجافي في أغلب أحواله يعلم أنه على خطأ، يعلم أنه على غير صواب. الإنسان إذا كان واقعا في معصية، إذا كان يشرب الخمر، إذا كان يعاقر الزنا، إذا كان يسمع الأغاني، إذا كان يخالف الشريعة، هذا يعلم أنه مقصر. لكن الغالي في الدين تجد أنه مع غلوه يعتقد أنه من أفضل الناس ومن أحسن الناس مع هذا الغلو الذي هو واقع فيه، فيعتقد أنه على حق وعلى صواب مع هذا الغلو الذي هو واقع فيه. وتجده ربما يستغيث بغبر ويستغيث بصالح ويتعلق بنحو ذلك، وتجد أنه يعتقد أنه من الصالحين. طيب، من مظاهر الغلو، وهذا كله كلام موجز من مظاهر الغلو التي يمكن أن يقع فيها بعض من يريد طريق الاستقامة، الغلو في الاقتداء بالأئمة، الغلو في الاقتداء بالأئمة، كما حصل من بعض أتباع المذاهب. تجد الواحد بعد استقامته ربما لا سيما في بعض الأقطار والبلدان يلتزم مذهبا من المذاهب، وتجد أنه بعد التزامه بذلك المذهب يتعصب لإمامه تعصبا يجعله يلقي الحق خلفه ظهريا ولا يقبله، وإنما يقبل ماذا؟ وإنما يقبل ما جاء به هذا الإمام وما جاء في هذا المذهب، ويحمله هذا على رد الحق. وهذا الأمر خطير جدا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أن اليهود والنصارى كانوا يعبدون الأحبار، ولما جاء ذلك في القرآن قال بعضهم كعدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ قال: أوليسوا يحلون لكم الحلال الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. أوليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. إذن هذا الموضوع خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول كذلك كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والأئمة الذين هم أئمة حقيقة نهوا عن تقليدهم ونهوا عن التعصب إليهم، كالأقوال المنقولة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. ويقول لتلميذه أبي يوسف، يقول له: لا تكتب عني كل ما تسمعه، فإنما أنا بشر أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، وما نقل عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: كل قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالف الآثار فاضربوا به عرض الحائط، فاضربوا به عرض الحائط. ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه أشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال رحمه الله تعالى: قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلى غير ذلك من الأقوال. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول الحجة في الآثار، كان يقول رأي أبي حنيفة ورأي مالك ورأي فلان ورأي فلان كله عندي رأي، والحجة في الآثار. وكان يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأيه، إلى رأي سفيان. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك ما أحسن ما قاله القائل: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. قال: ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة: كل قول منه ذو قبول ومنه مردود ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار، بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة وعمل بها، فإن فيها منقبة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي تتعبد به أيها المسلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تتمسك به، هذا الذي تتعصب له، وكل شيء سوى ذلك فإنك لم تؤمر به، لم تؤمر به. فإذا بعض الناس ربما يغلو في هذا الباب غلوا يصرفه عن حقيقة الاستقامة إلى الحصول إلى الوقوع في الغلو. بعض الناس عنده غلو من ناحية أخرى، وهو الغلو في الصالحين أو من يعتقد صلاحه، وهذا سبب أول شرك وقع في البشرية. أول شرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، فإنه لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا من الرجال الصالحين الذين يأمرون أتباعهم بالخير وبالتوحيد وبالإحسان، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا ينصبون في التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. الغرض كان تذكيرهم بالخير وبالعبادة. الجيل الذي أدرك أولئك وتعلم على أيديهم لم يعبدوا أولئك، لكن لما تتابعت أجيال ونسخ ذلك العلم أتاهم الشيطان وقال: إن آباءكم لن ينصبوا أنصاب هؤلاء ويتخذوا تماثيلهم إلا لأجل أن يعبدوهم، فعبدوهم. فأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام، فلم يقبلوا دعوة نوح إلا القليل، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. وأخبر الله عز وجل أنه ما آمن معه إلا قليل. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. تأمل إلى اجتهاده في دعوته، وتأمل إلى تمسكهم. كما ذكرنا أن الغلو فيه خطورة عظيمة، فهؤلاء من شدة يعني تمسكهم بباطلهم لم يقبلوا هذه الدعوة التي كان فيها جد واجتهاد من الليل والنهار والسر والجهار، لم يقبلوا هذه الدعوة. ولذلك الإنسان الذي أكثر من يضل بسبب الغلو. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوع الدعوة، فهي دعوة في السر والجهار في الليل والنهار، ويدعوهم فرادى ومجتمعين، ومع ذلك لم يقبلوا ذلك، مع أنهم متمسكون بالباطل. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى يتمسكون بالباطل، وهو يأمرهم بالتمسك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وخلق يغوث ويعوق ونسر وخلق كل ما يرونه، لكن لشدة تعصبهم. إذا الإنسان عليه ألا يولو الأنبياء الأولياء والصالحون من نظن صلاحهم هؤلاء، علينا أن نقتدي بهم في الحق لا أن نتعصب لهم أو أن نغلو فيهم، فإن هذا مهلك. وأصناف يعني مثلا المتصوفة الصوفية تجد أنهم في البلاد والأقطار تعصبوا لصالحين عبدوهم من دون الله، استغاثوا بهم من دون الله، دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. تجد الرافضة غلوا في صالحين كعلي بن أبي طالب والحسين والحسن وبعض الصالحين، طبعا هناك من هو ليس بصالح لكن هؤلاء صالحون، لكن الغلو فيهم بأن دعوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونحو ذلك. فإذا الغلو في الصالحين باب من أبواب الشر العظيمة التي ينبغي على المسلم الذي يريد الاستقامة على دين الله عز وجل أن يبتعد عن هذا الباب. وكذلك عليه أن لا يغلو في كل ما يتعلق بالشريعة، فإن أصناف من أهل البدع لا يتسع المقام لعرض تفاصيلهم، إنما وقعوا في ذلك لأجل الغلو كالخوارج، بل ما من صاحب بدعة إلا أوقعه غلوه في بدعته وضلاله. فالذين وقعوا في الانحراف والضلال في باب الأسماء والصفات بسبب غلوهم وبسبب انحرافهم، لكن مجراه مجرى الغلو إلى غير ذلك. لكن الشاهد أن المستقيم عليه أن يحذر من الغلو. وفي هذه الكلمة نوجه بعض النصائح للمستقيمين، فإن المستقيم لا سيما في هذه الأزمنة سواء كان مستقيما حديثا أو أنه مقبل على الاستقامة هناك صعوبات تواجهه، فمن أعظم هذه الصعوبات أنه يجد الناس يرمونه عن قوس واحدة، فهو لوحده الذي يكون بمثابة الذي يسبح عكس التيار، وهو مقصر والناس مسبلون، وهو يعفي لحيته والناس يحلقون، وهو لا يستمع إلى الأغاني والناس يستمعون، وهو محافظ على الصلاة والناس مضيعون، وإلى غير ذلك. فتجده لا يجد له أنيسا على الحق فيكون كالغريب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بغربة الدين بين أهله في آخر الزمان، وأخبر أنه في آخر الزمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. من الذي يستطيع أن يقبض على الجمر؟ الجمرة يعني ربما لو كاسة شاي كباية شاي هي حارة أنت ما تقدر تستطيع أن تقبض عليها، فما بالك من الذي يستطيع أن يقبض على الجمر؟ هذا تشبيه بليغ، ونحن ذكرنا أن الأمثلة في الشريعة لتقريب المدارك، هذا تسلي لك أيها الغريب أن هذا هو حالك. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يعرف أن هذا حالك ويثيبك على ذلك، يثيبك على ذلك الثواب العظيم، الثواب العظيم لأجل صبرك على هذه الغربة، فأنت تحتاج إلى مجاهدة، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. فكون الناس يخالفونك هذا يعني بعض الذين يرغبون في الاستقامة، وبعض الذين ينشدونها، وبعض الذين يريدونها، تجد أنه إذا وصل إلى شيء من الضيق حاول أن يساير الناس على ما هم عليه لأجل أن يتخلص من شدة ذلك، ولأجل أن يتخلص من يعني ملاسنة الناس له. فإن الناس لا يكتفون فقط بعدم عملهم بالأمور الشرعية، وإنما مع عدم عملهم بالأمور الشرعية ينكرون على أهل الحق، ينكرون على أهل الحق. فانقلبت الآية، بدل أن ينكر هو عليهم منكرهم هم ينكرون عليه معروفه وينهونه عما هو فيه، مع أن ما فيه خير ومع أن ما فيه صلاح ومع أن ما فيه سير على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من المصاعب التي ينبغي عليه أن يصبر عليها. الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن يتمحص الصادق من الكاذب، فعليك أن تجتهد وعليك أن تصبر، لأن ثمرة الاستقامة دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هي لأجل أنها غالية تحتاج لأن تجتهد وتجاهد. كذلك من الصعوبات التي ذكرناها في درسنا السابق كثرة الشهوات والشبهات، فإنها كثيرة في هذا الزمن. فالشهوات أيسر ما يكون، موجودة على الجوالات، موجودة على الحواسيب، موجودة في الشوارع، شهوات لا أول لها ولا آخر، وهكذا الشبهات على نفس هذه المنصات. فيحتاج المسلم أن يحتاط ويحتاج أن يحذر، يعني الواحد إذا كان يحذر لدنياه من أن يخدعه أحدهم في تجارة أو في بيع أو نحو ذلك، فلماذا لا يحذر لدينه؟ قال قحطاني في النونية، قال: وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إياك أن تكون من الخاسرين فتفرط في دين الله سبحانه وتفرط في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصعوبات التي يواجهها المستقيم أو من أراد الاستقامة أنه يجد من ينتسب إلى الدين أو من يزعم التمسك بالدين متفرقين إلى أحزاب وجماعات وطرق وطوائف، فيحتار مع من يسير ومع من يكون. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة رضي الله تعالى عنه حين إدراك الاختلاف، قال له: فاعتزل تلك الفرق كلها. فعلى المسلم الذي يريد الاستقامة أن يعتزل كل الفرق، وأن يتمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الشجرة أن يعض عليها، وهي شجرة الكتاب والسنة. فعليه أن يعلم أن نجاته تكون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان عليه السلف الصالحون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعدهم. الشيطان حريص على المستقيم، يصور له الاستقامة كالسجن الذي أدخل فيه، يصور له الاستقامة كالسور الذي ضرب عليه سرادقه لأجل أن يمنعه من شهواته، لأجل أن يمنعه من ملذاته، كأنه محبوس. وهذا يشكل ضغطا كثيرا على المستقيم، يحتاج لأن يتغلب عليه أن يتذكر الثمرة. فإن الإنسان إذا تذكر الثمرة والغاية التي سيحصل عليها استقامته وتمسكه بدين الله عز وجل يهون عليه ما يبذل. تأملوا في التاجر، إذا كان هناك تاجر تجد أنه ربما يسافر من البلاد البعيدة من بلد إلى بلد ويأتي بأنواع من البضاعة ويصبر ليبيعها. لماذا؟ لثمرة ذلك، كل هذا التعب لثمرة هذه التجارة وما ستجني عليه هذه التجارة من أموال وما ستدر عليه من الأرباح. فإنما الذي يصبره على سفره وسهره وغير ذلك هذه الأموال التي سيدرها وهذه الأرباح التي سيربحها. كذلك الطالب الممتحن تجد أنه يسهر الليالي ويترك النوم ويترك ما كان يحب. لماذا؟ لأنه ينظر إلى ثمرة النجاح الذي يريده. المزارع تجد أنه يعني يأخذ البذرة فيضعها في الأرض فينتظرها الشهرين والثلاثة وربما الأربعة أشهر وهو يسقيها ويتعاهدها بالرعاية والعناية من الآفات والأسمدة ونحو ذلك من هذه الأمور، يصبر على ذلك كله لأنه ينتظر ثمرة هذا الزرع ستخرج عليه. أيها المستقيم، الثمرة التي ستجنيها جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالإنسان لو تأمل هذه الثمرة لهان عليه ما يبذله، لكنه لو لم يعرف عظم هذه الثمرة ففرط فيها لن يجد حصادا يحصده. كما قيل: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. ولذلك فالدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، يحصد الإنسان في الآخرة ما زرعه في هذه الحياة الدنيا. وأعظم الزارعون هم المستقيمون على دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أعظم الزارعين. فلذلك هذا من الأمور التي تصبر. كذلك مما يصبرك أن تعرف قدر هذه الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فإن الشيء إذا لم يعرف قدره ولم تعرف مكانته هان عند صاحبه، كالجوهرة والدرة التي تكون بيد طفل صغير ولا يعرف مكانتها ولا يعرف منزلتها، ربما يرميها في أقرب مزبلة لأنه طفل صغير لا يعرف قيمة هذا الشيء. وكذلك إذا لم يعرف المستقيم قدر استقامته وسيره على الدين وما أعده الله له من الأجور العظيمة، فإنه ربما يفرط في هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. لكنه إذا عرف قدرها وعرف أن ذلك من الاصطفاء الذي اصطفاه الله عز وجل به وفضله به وشرفه على كثير ممن خلق، فإنه إذا عرف ذلك فإن هذا من الأمور التي تعينه على معرفة قيمة الاستقامة وقدرها وشكر الله عليها، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. هكذا إذا تأمل الإنسان ذلك وتذكره سهلت عليه المشاق التي يلاقيها، بل ربما فرح بها وتلذذ بها، لأنه كلما صعب الطريق زاد الأجر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في الدنيا، في الدنيا ربما تجد مريض سكري، مريض سكري أتاه الجرح الذي فيه الغرغرينة، فقرر الأطباء أن تبتر ساقه، تقطع هذه الساق، قرر الأطباء، فيدخل في عملية فيقطع هذا الساق، تجده بعد العملية فرحا مسرورا بذلك، مع أن العملية ذهبت بساقه. ما الذي أفرحه؟ لأن العملية تسببت في نجاته، فالجرح ربما كان يتسبب في وفاته، فهو فرح بذلك مع ما خسره من ذلك العضو العظيم. لماذا؟ لأنه علم أن ثمرة ذلك أنه يعني يبقى مدة من الزمن ويأتيه عمر جديد. كذلك مريض السرطان الذي يعني مثلا جاءه السرطان في طرف من أطرافه، وربما قيل له أن رجلك ستقطع فوق الركبة، فيستعجل لهذه العملية، فلما تقام هذه العملية وتنجح هذه العملية يفرح بذلك فرحا عظيما، لأنها تؤدي إلى ذهاب هذا المرض العضال. نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين وأن يشفيهم. فإذا الإنسان لو تأمل عظم قدر الاستقامة التي من الله عز وجل بها عليه فإنه سيحافظ عليها، وأما من لم يتأمل عظم ذلك فإنه لن يحافظ عليها. تأملوا في رجل، هذا الرجل إذا كانت صلاة الفجر فإنه يضع المنبه على وقت دوامه لا على وقت صلاة الفجر، إذا جاءت صلاة الفجر فإنه يضع المنبه على وقت دوامه لا على وقت صلاة الفجر، وإذا قطع تذكرة للطيران فإنه لا ينام الليل، إنه لا ينام الليل. لماذا؟ لأجل أن يخاف أن لأجل أنه يخاف أن تفوت عليه هذه الرحلة. فهذا ما قدر صلاته وما عرف أهميتها، لأجل ذلك فرط فيها وضيعها، مع أن وقت الدوام أحيانا تجد أن اختلافه مع وقت الصلاة نصف ساعة، نصف ساعة، وربما لو له غرض سيستيقظ، لكن لما هانت عليه الصلاة ضيعها، ولما غلت عنده التذكرة قام إليها الليلة كله. فهذا مثال للمحروم الذي لم يقدر نعمة فضل الله عز وجل عليه ونعمة دين الله عز وجل عليه. فلذلك من أنعم الله عز وجل عليه بأن كان سائرا على وفق ما أراد الله من دون ما غلو ومن دون ما جفاء فهو على خير لا يعلمه إلا الله، عليه أن يتمسك به تمسكا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال الله سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. فعليه أن يتمسك بذلك وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يحذر من أن يفرط في ذلك، وأن يتخذ من المعينات. ونختم بهذا، فمن أعظم المعينات التي تعين على ذلك هي اتخاذ أصدقاء الخير. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن أكثر من ضل تجد أن ضلاله بسبب إما أنه ترك أصدقاء الخير فلم يصاحبهم، فلم يجد معينا على الخير فترك الخير، أو أنه اتخذ أصدقاء سوء وشر، إما أنهم أصحاب معاصي وشهوات أو أنهم أصحاب جهل وشبهات، فأدى ذلك إلى ضلاله وأدى ذلك إلى انحرافه. فمن أعظم وسائل الثبات اتخاذ أصحاب الخير، فليحرص المسلم على اتخاذ هؤلاء الأصحاب، فإنهم سيكونون سببا في دخول الجنة، في دخول الجنة، بخلاف صديق السوء الذي ربما يكون سببا في دخول النار. وقال الرسول أو قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا أضله صديق سوء فأدى به إلى دخول النار، لكن من يخالف صديق السوء يكون مصيره إلى الجنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات أن رجلا ممن دخل الجنة أو مؤمنا ممن دخل الجنة وهو يتسامر مع أصحابه من أهل الجنة، قال هل أنتم أو قبل ذلك قال إنه كان لي قرين، يعني يخبرهم أنه كان في الدنيا له صديق، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أنت بتصدق إنه نحن إذا متنا وبقينا عظام وبقينا رفات سنعود بعد ذلك ونحاسب؟ هو الزول في الجنة قال لهم كان عنده صديق يقول ذلك، ثم قال لأصحابه الذين في الجنة فلننظر أين هو، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، قال مخاطبا له قال تالله إن كدت لترديني، يعني كدت أن تهلكني، إن كدت لو كنت أطعتك، إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. آخر نقطة طيب بها هذه الكلمة أن الشيطان ربما يأتي للمستقيم، هذا أشرنا إليه في الدرس السابق، فيقنعه أن الاستقامة إما أن يأتي بها المستقيم كلها فيكون كالسيف في استقامته لا يخرم استقامته شيء، كأنه يطالبه بالعصمة، وإما أن يترك الاستقامة بالكلية، زي ما الناس يقول لك إن غلبك سدها وسع قدها. فهذا أحيانا الشيطان يأتي للناس بهذا المفهوم، يا أخي أنت لا تستطيع، ربما تحصل لك بعض الأخطاء، فالأفضل إنك تترك الاستقامة كلها. ولذلك تجد بعض الجهلة يقول لك يقولوا نار مضمونة ولا جنة مجهجهة، وطبعا هذا من الجهل بمكان، لأن النار هذه لو الواحد منهم اطلع على وصفها ما قال كلامه هذا. إذا كان نار الدنيا دي نار الدنيا الواحد ما يستطيع يتحمل، بل النار غير المباشرة زي نار الشاي ولا نار الحلة ولا هناي دي، الواحد يعني ممكن تتشه أسبوع كامل يشتكي منها، يسوي المعجون ويخط يده في الموية الباردة إلى آخره من الأشياء التي تحصل، فما بالك بالنار التي تكون في الآخرة. يعني بلا شك النار التي تكون في الآخرة هي أضعاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فلذلك الذي يقول هذه البقولة قد جره إبليس، قد جره إبليس في حباله فقال هذه المقولة الآثمة، وكان ينبغي عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على الاستقامة على الدين. فإن حصل منه التقصير والزلل فليكره معصيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان منكم تسره طاعته ويكره معصيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، فهو مؤمن، فهذا من الإيمان مع استغفاره وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، وليس مطلوبا من المستقيم أن يكون معصوما، وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. اكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.